صحيح الترغيب والترهيب. كتاب الحج الجزء الأول. الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. وسيأتي. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث بفتح الراء والفاء جميعا. وروي عن ابن عباس أنه قال: الرفث ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال الحافظ: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وقد نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء، والله أعلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا. ورواه مسلم وغيره أطول منه. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته ثقات، وأخرجه عبد الرزاق أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري وغيره. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي بإسناد حسن. وعن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق. وتقدم في كتاب الصلاة والزكاة أحاديث كثيرة تدل على فضل الحج والترغيب فيه وتأكيد وجوبه، لم نعدها لكثرتها، فليراجعها من أراد شيئا من ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. رواه ابن ماجه عن أبي جعفر عنها. وعن مائز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد إلى مائز رواة الصحيح، ومائز هذا صحابي مشهور غير منسوب. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي، والحاكم مختصرا، وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه في حديث يأتي إن شاء الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب. ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما قال: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. وقدم ابن خزيمة الغازي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه البزار والطبراني في الكبير، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال ابن خزيمة: قوله ويرفع في الثالثة يريد بعد الثالثة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة. رواه أبو القاسم الأصبهاني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئت أسألك. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شؤثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له وقال: وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. قال المملي رضي الله عنه: وهي طريق لا بأس بها، رواتها كلهم موثقون. ورواه ابن حبان في صحيحه، ويأتي لفظه في الوقوف إن شاء الله تعالى. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي، ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة، فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار، قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج مؤتمرا فمات كتب له أجر المؤتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق، وبقية رواته ثقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة. وفي رواية لهم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية لمسلم: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه، فإنه يبعث وهو يهل. وقصته ناقته، معناه رمته ناقته فكسرت عنقه، وكذلك فأقعصته. الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء في من أنفق فيهما من مال حرام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وفي رواية له وصححها: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. النصب هو التعب وزنا ومعنى. الترغيب في العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحججني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحججني على جملك فلان. قلت: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه كلاهما بالقصة، واللفظ لأبي داود، وآخره عندهما سواء. ورواه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصرا عمرة في رمضان تعدل حجة، ومسلم ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فأتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية له تعدل حجة أو حجة معي. وعنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، قالت وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، قالت فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع حسبناه قال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت يا رسول الله لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. رواه أبو داود. والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال حديث حسن غريب. وابن خزيمة في صحيحه باختصار إلا أنه قال إن الحج والعمرة في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة. وفي رواية لأبي داود والنسائي عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تعدل حجة. قفل محركة، أي رجع من سفره. وعن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه ابن ماجه. ورواه البزار والطبراني في الكبير في حديث طويل بإسناد جيد عن أبي طليق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فما يعدل الحج معك؟ قال عمرة في رمضان. قال المملي رضي الله عنه أبو طليق هو أبو معقل، وكذلك زوجته أم معقل تكنى أم طليق أيضا. ذكره ابن عبد البر النمري. الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجه والأصبهاني، إلا أنه قال: لا تساوي 4 دراهم. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس: القطيفة كساء له خمل. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن قدامة بن عبد الله وهو ابن عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا أو لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة واللفظ لهما. ورواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال: ما هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى مهبطا، له جؤار إلى الله بالتكبير. ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: ثنية هرشا. فقال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف، وهو يلبي وعليه جبة صوف. هرشا بفتح الهاء وسكون الراء بعدهما شين معجمة مقصور، ثنية قريب الجحفة. ولفت بكسر اللام وفتحها أيضا هو ثنية جبل قديد بين مكة والمدينة. والخلبة بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو الليف كما جاء مفسرا في الحديث. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، منهم موسى صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم، على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف، له ضفيرتان. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. قطوان بفتح القاف والطاء المهملة جميعا موضع بالكوفة، إليه تنسب العبي والأكسية. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر بالروحاء 70 نبيا، فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباء، يأمون بيت الله العتيق. رواه أبو يعلى والطبراني، ولا بأس بإسناده في المتابعات. ورواه أبو يعلى أيضا من حديث أنس بن مالك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى بن عمران في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من الحاج؟ قال: فأي الحاج أفضل؟ قال: العج والثج. قال: وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وتقدم في حديث ابن عمر: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شؤثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الحديث. وفي رواية ابن حبان قال: فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شؤثا غبرا، اشهدوا أني غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. الحديث. الشائف بكسر العين هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله، والتفل بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء هو الذي ترك الطيب والتنظيف حتى تغيرت رائحته، والعج بفتح العين المهملة وتشديد الجيم هو رفع الصوت بالتلبية وقيل بالتكبير، والثج بالمثلثة هو نحر البدن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شؤثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وسيأتي أحاديث من هذا النوع في الوقوف إن شاء الله تعالى.